والآن مع الشريط الرابع من هذه الموسوعة، علي بن أبي طالب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، رفع السماء بلا عمد، وأقام الأرض على ماء جمد، وخلق الخلق ولم ينس أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأشهد أن حبيبي وسيدي محمد رسول الله، الذي حول رعاة الغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم، فصلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن اليوم في سلسلة حقائق وشبهات حول الخلفاء الراشدين، نحن اليوم مع أعلم المسلمين بالقضاء، رباني الأمة، الراهب بالليل، الصائم بالنهار، أكثر الخلفاء الراشدين قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، رباني المؤمنين، صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، علم ما نزل به جبريل وفيما نزل، رئيس العلم ذي العقل النوراني، الزاهد الذي لا تنال الدنيا منه شيئا ولا ينال منها شيئا، الخطيب الألمعي البليغ العبقري، شجرة النبوة ومحط الرسالة ومورد الملائكة ومعدن العلم وينبوع الحكمة، زوج سيدة نساء العالمين، أول فدائي في الإسلام، أول من أسلم من الصبيان، سيد الفتيان، التقي النقي الطاهر العلم. هذا زوج فاطمة إن كنت جاهله، طوبى لمن أحبه وصدق فيه، وويل ثم ويل لمن أبغضه وكذب فيه. أبو الصبطين وأبو الريحانتين، أبو الحسن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لإلاؤه ومضاؤه وغناؤه في كل مشهد، فمتى رأى زللا أقال، وإن رأى خللا تغمد، ويخافه القوم البراء ولا أخاف ولا تهدد، لكنه لبس المهابة فالفرائص منه ترعد، وإذا تأمل أمره فهو الشهاب إذا توقد، هذا لعمرك سؤدد لكنه أيضا مؤكد. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه، كان والله سهما صائبا من مرام الله على عدوه، ورباني هذه الأمة وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بطيئا عن أمر الله، لم يكن بالمنومة عن أمر الله، ولا بالملومة في دين الله، ولا بالسروقة لمال الله. أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة، ذلك الذي قال: أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي، معه ربيت وصبطاه هما ولدي، جدي وجد رسول الله منفرد، وفاطم زوجتي لا قول ذي فندي. صدقته وجميع الناس في بهم الضلالة والإشراك والنكد. فالحمد لله شكرا لا شريك له، البر بالعبد والباقي بلا أمد. بادر رضي الله عنه بالفضائل فكان في الأوائل، وخاض بحر الشجاعة فلم يرض بساحل، وحاز العلوم فحار لجوابه السائل، ولازم السهر ليسمع هل من سائل، وزهد في الدنيا لأنها أيام قلائل. رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنك يا أمير المؤمنين، يا أيها الإمام، يا أيها العظيم، يا أيها الصحابي الكريم. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه، مجلي العلوم وليث الحروب في الرهج الأسطع الأصهبي وبحر العلوم وغيظ الخصوم، متى يصطرع وهم يغلبي، يقلب في فمه مقولا كشقشقة الجمل المصعب. كان أخا لنبي الهدى وخص بذاك فلا يكذبي، وفي ليلة الغار وافى النبي عشاء إلى الفلق الأشهب، وبات دوينه في الفراش موطن نفس على الأصعب. وعمرو بن ود وأحزابه سقاهم حسى الموت في يثرب، وسل عنه خيبرا ذات الحصون يخبرك عنه وعن مرحبي. وصبطاه جدهما أحمد فبخ بخ بجدهما والأبي. أيها الأحباب، الكلام عن هذا الإمام الهمام البطل العظيم فارس الفرسان أشجع الشجعان كلام يطول، ولكننا على شرطنا نزيد هذه الصفحة نورا وبهاء، فنجلي عنها ما علق بها مما ليس منها. وعلى جناح السرعة مع هذا الإمام العلم، مع هذا الإمام الألمعي، نقف فيما أثير حوله من شبهات. أول ما أثير حول علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قبل الخلافة في هذه الفترة الصعبة العويصة التي ادلهمت فيها الخطوب وكثرت فيها الفتن، ورأى البعض أنه كان من الأولى به ألا يقبل. والجواب أن قبول علي رضي الله عنه وأرضاه للخلافة كان واجبا لعدة أسباب، أحدها أن الثوار بعد أن قتلوا الخليفة الشهيد عثمان علموا أنهم معاقبون على الانتظار، معاتبون على تأخير تولية خليفة بعد عثمان رضي الله عنه، وأيقنوا أن أحدهم لا يصلح لهذه المهمة، لا اعترافا بفجورهم وإنما خشية من تجمع الكلمة على القضاء عليهم إن أمروا أحدهم، فذهبوا يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر. وألح البصريون أهل البصرة الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، ألحوا على علي رضي الله عنه وهو يهرب إلى البساتين، ويطلب الكوفيون الزبير بن العوام فلا يجدونه، ويطلب البصريون علي رضي الله عنه وأرضاه، غيرهم يرى أن الأحق بالإمامة هو سعد بن أبي وقاص، فذهبوا إليه فأبى، وذهب جماعة إلى ابن عمر رضي الله عنهما فأبى. وفي رواية أن الثوار هددوا المدينة بالقتل، فقالوا لأهل المدينة: دونكم يا أهل المدينة، فقد أجلناكم يومين، فوالله لئن لم تفرغوا أي من تعيين خليفة لنقتلن غدا عليا وطلحة والزبير وأناسا كثيرا. فجاء الناس إلى علي فقالوا: نبايعك، فقد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به بين القرى. فقال علي: دعوني، التمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. فقالوا: ننشدك الله، ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الإسلام؟ ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ فقال: قد أجبتكم لما أرى. فعلي رضي الله عنه وأرضاه قبل البيع مضطرا، جمعا للكلمة وقطعا للفتنة ودرءا للمفاسد وجلبا للمصالح وخدمة للإسلام وجبرا من الثوار أيضا. والأمر الثاني أنه رضي الله عنه وأرضاه قبل الخلافة لموافقة المهاجرين والأنصار على بيعته. يقول الأشتر: رأيت طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين. صحيح أن جماعة لم يبايعوا لأنهم اعتزلوا الفتن، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأسامة بن زيد وجماعة اعتزلوا جانبا وخرجوا عن الناس حتى لا تنغمس أيديهم في دماء المسلمين، لكن جمهور الأمة بايعوا عليا رضي الله عنه وأرضاه. والسبب الثالث إجماع المسلمين على أن عليا رضي الله عنه وأرضاه أفضل الصحابة في هذه الفترة، ومن هنا قدموه. يقول عمرو بن جاوان لحسين ابن عبد الرحمن: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججنا، فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد النبوي وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد، إذ جاء عثمان، فذكر أن عثمان ذكر فضائله وذكر مناقبه. قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير فقلت: إني لا أرى هذا الرجل يعني عثمان إلا مقتولا، فما تأمراني به؟ قال: علي. فقدمنا مكة فلقيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد بلغنا قتل عثمان، فقلت لها: من تأمريني به؟ قالت: علي. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يعلم أنه أحق الناس بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن هنا قبل علي الخلافة. السبب الرابع أنه رضي الله عنه وأرضاه لم يترك الخلافة، لأنه ليس من الحكمة أن يترك الخلافة وحال الأمة كذلك، وما كان للإمام أن يفعلها، لأنه كان يرى نفسه أهلا لتحمل الأمانة، فإذا ما تركها سيتهم في نفسه بالتقصير وتتهمه الأمة، لذلك قبل هذا الأمر. الشبهة الثانية أن بعض الناس قال: لماذا عزل علي رضي الله عنه معاوية وكان من الأولى أن يبقيه ولو قليلا؟ والحق أن هذا الموضوع كان رأيا للمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، حيث أشار على علي بعدم عزل معاوية وإبقائه على ولاية الشام لما في ذلك من السلامة والوفاق، ثم إن أراد بعد عام أو أكثر أن يعزله عزله. فعن المغيرة أنه قال لعلي: إني لك ناصح، وإني أشير عليك برد عمال عثمان عامك هذا، فاكتب إليهم بإثباتهم على أعمالهم، فإذا بايعوا لك واطمأنوا لك عزلت من أحبب وأقررت من أحبب. فقال علي: والله لا أداهن في ديني ولا أعطي الدنية في أمري. قال: فإن كنت قد أبيت علي فانزع من شئ واترك معاوية، فإن لمعاوية جرأة وهو في أهل الشام يسمع منه، ولك حجة في إثباته. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد ولاه الشام كلها، وعلي رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل مشورة المغيرة وابن عباس لثلاثة أسباب: أحدها أنه أشار على عثمان بعزل معاوية، وسيدنا عثمان كان يعتذر بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ولا معاوية، فقال علي لعثمان إنه كان أخوف لعمر بن الخطاب من غلامه يرفأ، ولكن بعد موت عمر لا يخاف. والثاني أن في قبول ولاية معاوية وعدم عزله إفساد لأمر علي بين أنصاره من الصادقين، وقتلة عثمان الذين يراودهم علي ويراودهم حتى يتمكن من الإمساك بهم والانقضاض عليه من قضاض الأسد، فيقتص للخليفة الشهيد عثمان، وإلا فإنهم لو رأوا عليا أقر معاوية على الشام لباتوا بشر ليلة باتها قوم، وقالوا: إن القوم قد اتفقوا علينا وأحاطوا بنا إحاطة القيد بالمعصم، وعندئذ لن يرتاح لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا إذا ألحقوا عليا بعثمان. والدليل على ذلك أنهم فكروا في قتل علي عندما علموا بالصلح بينه وبين عائشة وطلحة والزبير، فما الحال لو علموا بالصلح مع معاوية مع قوته وكثرة أتباعه؟ لا ريب أنهم سيقتلون عليا أو سيدخلون ليلا بين الناس ويوقعون بينهم وينشبون القتال كما فعلوا يوم الجمل. والثالث أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان في ولايته على الشام يفتات على أمير المؤمنين ويقضي بعض الأمور دون مشورته، وهذا ما لا يرضاه علي بحال، فإن سياسته تتأسى بسياسة عمر في ذلك. وإذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه خلع بعض الناس لهذا السبب، فإن علي أيضا سيخلع من يراه كذلك من الولاة. الشبهة الثالثة أنهم قالوا إن علي رضي الله عنه وأرضاه كان من الأجدر به أن يولي طلحة والزبير رضي الله عنهما بعض الأمصار، والجواب أن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يرد أن يولي طلحة والزبير. لماذا؟ لخشية اجتماع الناس عليهما لتوليتهما، فعندئذ يحدث شقاق ونزاع، وقد يدفع الموضوع إلى أن يحاول بعض الناس أن ينشق بأحدهما ليكون خليفة للمسلمين. لذلك رأى علي رضي الله عنه وأرضاه من مصلحة الجماعة أن يبقى طلحة والزبير رضي الله عنهما معه دون ولاية مع تكريمهما وتقديرهما. شبهة رابعة: لماذا لم يسلم علي قتلة عثمان وقد كان بعضهم تحت يده؟ والجواب عن هذه الشبهة أن مورد هذه الشبهة غفل عن خطورة الثوار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه، وأنهم تجمعوا على الشر وتآمروا على الإسلام والمسلمين، فقد اندفعوا إلى خليفة المسلمين وقتلوا أمام مرأة ومسمع من الصحابة، ثم استحلوا دمه ونهبوا ثرواته، ولم يقدر أحد على قتالهم. وقد كان علي رضي الله عنه وأرضاه يعلم خطر الثوار. روى خليفة والطبري أن الثوار رجعوا إلى المدينة وأتوا علي بن أبي طالب فقالوا له: ألم ترى إلى عدو الله، يعنون عثمان رضي الله عنه، إنه كتب فينا بكذا وكذا، وإن الله قد أحل دمه، قم معنا إليه. قال: والله لا أقوم معكم. فقالوا له: فلما كتبت إلينا؟ فقال: والله ما كتبت إليكم كتابا قط. فنظر بعضهم إلى بعض، ثم قال بعضهم لبعض: ألهذا تقاتلون؟ ألهذا تغضبون؟ ولا زال علي رضي الله عنه يذكر أنهم استولوا على المدينة 5 أيام، وكان الغافقي ابن حرب زعيم ثوار مصر يصلي بالناس. ولا ينسى علي رضي الله عنه وارضاه أنهم أجبروه على قبول الخلافة وهو الزاهد الورع، وهددوا أهل المدينة بأنهم سيقتلون عليا وطلحة والزبير وأناسا كثيرين إن لم يفرغوا من البيعة خلال يومين. والإمام علي رضي الله عنه يعلم أنه لا يستطيع القصاص من قتلة عثمان لما لهم من شوكة وعصبية وعدة وعدد. وقد تحدث رضي الله عنه وأرضاه مرة في أمر القود والقصاص منهم، فإذا بجيش يبلغ 10,000 يشرعون رماحهم ويجهرون بأنهم كلهم قتلة عثمان، فمن شاء القصاص فليأخذ منهم أجمعين. وقد أوضح علي رضي الله عنه وأرضاه لأتباعه وأعدائه في أكثر من موقف هذا الأمر. فيوم الجمل قال أحد أصحاب علي لطلحة والزبير: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة، وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم، قتلتم 600 رجل إلا رجلا، فغضب لهم 6,000 واعتذلوكم وخرجوا من بين أظهركم، وطلبتم ذلك الذي أفلت، يعني حرقوس بن زهير رأس الخوارج ومؤسس الفتن والبدع في هذه الأمة، فمنعه 6,000 وهم على رجل واحد، فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون، وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم أي غلبوكم، فالذي حذرتم وفرقتم به الأمر أعظم مما تكرهون. ويوم الصفين خرج أبو الدرداء وأبو أمامة فدخل على معاوية رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا معاوية، علام تقاتل هذا الرجل، أي عليا، فقال: أقاتله على دم عثمان وأنه آوى قتلته، فاذهب إليه فليقدنا من قتلة عثمان، ثم أنا أول من بايعه من أهل الشام. إذا نية معاوية رضي الله عنه وأرضاه صادقة في أنه يريد فقط أن يقتص لقريبه الشهيد المظلوم عثمان، وعلي رضي الله عنه وأرضاه لا يتمكن من هذا الأمر بسهولة، وكان يتروى حتى يتمكن منهم ثم يقضي عليهم. وهناك شبهة خامسة تقول: لماذا عزل علي رضي الله عنه قيس بن سعد عن ولاية مصر. قيس بن سعد بن عبادة هو رئيس الشرطة، رئيس شرطة النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أن علي رضي الله عنه ولى على مصر قيس بن سعد بن عبادة، فلما وصل إليها لم يقف أحد في وجهه، وذلك لأن والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان قد غادرها قبل قتل عثمان. وبعد دخول قيس مصر وجد أهلها ثلاث فئات، فئة والي عليا وتسانده وهي الفئة الكبرى، وفئة صغيرة من السبائية قالوا نحن مع علي ما لم يقتص من إخواننا، أي الذين قتلوا عثمان، وفئة ثالثة يبلغون 10,000 اعتزلت في قرية خربتة التي تشتهر في محافظة البحيرة بقرية خربتها، وأصل الكلمة خير بيتها ولكنها خففت. وقالت هذه الطائفة إن قتلت عثمان لابد أن يقتلوا، فإن قتل علي قتلت عثمان فنحن معكم، وإلا فنحن عليكم. هذا الموقف يحتاج إلى رجل حكيم كيس كقيس بن سعد، وقد مالأ قيس الجميع واستطاع أن اجعلهم تحت يديه وأجرى عليهم أرزاقهم، ولكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه صنع أمرا عجيبا، وهو أنه قال لأهل الشام لا تسبوا قيس بن سعد ولا تدعوا إلى غزوه، فإنه لنا شيعة يأتينا كيس نصيحته سرا، ألا ترون ما يفعل بإخوانكم من أهل خربته، يجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويؤمن سربهم ويحسن إلى كل راكب. فهذا الأمر أوقع فتنة بين علي خليفة المسلمين وقيس بن سعد والي مصر. وهذه الرواية هي أصح رواية في هذا الموضوع، على أننا لا نستطيع أن نسلم بها أيضا، لأنها أيضا لم تلتزم نقل الثقة على الثقة. وعلى كل، قيس رضي الله عنه وأرضاه لم يستجب لعلي عندما طلب علي منه أن يقاتل من اعتزلوا في قرية خربتة، وعندئذ حصل نزاع بين علي وبين قيس ابن سعد، وانتهى الموضوع إلى أن علي رضي الله عنه وأرضاه اختار أن يولي محمد ابن أبي بكر في موضع قيس ابن سعد في مصر. وهناك روايات مكذوبة في هذا الموضوع تقول إن عليا شتم قيسا إلى غير هذا، وهذا كلام باطل كذب لم يصح. آخر شبهة مما اشتهر أمره في أيام علي أن عليا رضي الله عنه وأرضاه قبل التحكيم يوم صفين. والجواب كما نعلم أن معركة صفين كانت بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهذه المعركة كما نعلم كادت أن تنهي على جيش معاوية، ولكن عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما أمروا الناس أن يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح طلبا للصلح وحقنا للدماء. وهنا أمر علي رضي الله عنه وأرضاه أصحابه بأن يقوموا بالقتال وألا يتركوا القتال ليتمكنوا من جيش معاوية، ولكن أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه اختلفوا، فأكثرهم قالوا كيف ندعى إلى كتاب الله ثم لا نجيب، وقرروا أن يتركوا القتال، وعلي رضي الله عنه وأرضاه أبى ذلك، لكنهم أجبروه على أن يقبل التحكيم وقالوا له ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله. ولم يكتفوا بهذا، بل هددوا أي السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذين يتظاهرون بالإسلام والخوارج، هددوه بالقتل. ولم يكتفوا بهذا، بل عندما قبل التحكيم اختار عبد الله ابن عباس ليكون وكيلا عنهم، فقالوا لا، فاختار الأشتر النخعي ليكون وكيلا عنه، فقالوا لا، واختاروا هم أبا موسى الأشعري. إذن أجبروه على ترك القتال، وأجبروه على قبول التحكيم، وأجبروه على الحكم الذي سيحكم من جهته، فقد كان مضطرا في هذا الموضوع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أيها الأحباب كان مع الحق حيث دار، وكان معه الحق حيث دار، وفي قتاله لمن قاتل، سواء كان هذا المقاتل من الخوارج أو من الصحابة كما وقع في معركة الجمل وفي معركة صفين، علي رضي الله عنه وأرضاه كان على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي مع الحق حيث دار، وقال رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكثير والكثير. وأشهر ما نستدل به على بيان أنه كان صاحب الحق ما خرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل هذه الطائفة، يعني الخوارج، أدنى الطائفتين إلى الحق، وفي رواية يقتل هذه الطائفة أقرب الطائفتين إلى الحق. فإذن علي كان على حق، ومعاوية كان على حق، ولكن الأحق والأفضل والأولى هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار يوما إلى الحسن فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فعلي كان على الحق، ومعاوية كان على الحق، وعلي أقرب إلى الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت إسلام الجميع، أثبت إسلام علي ومن معه، وأثبت إسلام معاوية ومن معه، وأثبت النبي اللهم صل عليه أن طلحة والزبير وعائشة في يوم الجمل كانوا أيضا على الحق، ولكن عليا كان على الأحق والأولى والأفضل والأجدر. لماذا؟ لأنه خليفة المسلمين، ولأنه لا يجوز لأحد أن يقوم بأمر ويفتات على الأمير دون أمره، حتى لو نوى الخير وقصد الإصلاح، وقد اعترف بذلك طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. ونود أن نشير في آخر هذا اللقاء إلى معركة الجمل. معركة الجمل كما نعلم كانت بين علي رضي الله عنه وأرضاه وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عن الجميع. وهذه المعركة التي وقعت كان سببها أن السيدة عائشة وطلحة والزبير خرجوا من المدينة وجمعوا الناس لجمع كلمة الأمة على قتلة عثمان، فمقصودهم الرئيسي هو جمع كلمة الأمة ولم الشمل والإصلاح بين المسلمين لقتلة عثمان. هذا هو الهدف الأسمى من وراء هذا الموضوع. فلما أن خرجوا وسمع علي رضي الله عنه وأرضاه بأنهم خرجوا، ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ ما كان منه إلا أنه رضي الله عنه وأرضاه أرسل القعقاع ابن عمرو التميمي وأوصى قائلا: إلقى هذين الرجلين، أي طلحة والزبير، فادعوهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة. فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة وقال: أي أمة، ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بني، إصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما. فبعثت إليهما فجاء فقال: إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وما أقدم هذه البلاد، فقالت: إصلاح بين الناس، فما تقولان أنتما، أمتابعان أم مخالفان؟ قال: متابعان. قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح، فوالله لئن عرفنا لنصلحن، ولئن أنكرناه لا نصلح، ولئن أنكرناه لا نصلح. قال: قتلت عثمان رضي الله عنه، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن، وإن عمل به كان إحياء للقرآن. فقال: قد قتلتما قتلت عثمان من أهل البصرة، وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم، قتلتم 600 إلا رجلا فغضب لهم 6000. فقالت أم المؤمنين: فتقول أنت ماذا؟ قال: أقول: هذا الأمر دواءه التسكين، وإذا سكن اختلجوا، أي تفرقوا، وهم قتلت عثمان، أي أنكم إذا سكنتم فإنهم ستفرقون، فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافية وسلامة لهذه الأمة، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر وبعثت الله في هذه الأمة هزهازها، أي حروبها، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تكونون، ولا تعرضون للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم. وأيم الله، إني لا أقول هذا وأدعوكم إليه، وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل، فإن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر وليس كالأمور، ولا كقتل الرجل الرجل ولا القبيلة القبيلة، فقالوا نعم قد أحسن وأصب ووافقوا على الصلح. لكن قتلت عثمان في الليل قالوا هذا علينا، لذلك قططوا على أن يحدثوا فتنة بين المسلمين. فقال عبد الله بن سبأ اليهودي اضربوا عند علي وجماعة تضرب عند طلحة في الليل. وفعلا بدأ الضرب من هؤلاء في الليل، فظن كل فريق أن الفريق الثاني خان العهود، ومن هنا وقعت الواقعة وقضي على كثير من المسلمين بتخطيط هذا اليهودي القبيس. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يميتنا على كلمة التوحيد. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات شركة هيات للإنتاج، على وعد بلقاءات أخرى في إصدارات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.